الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إذن سورة مريم تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي: ما كان الله أن يتخذ من ولد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال: اعلم أولا أن لفظ ما كان بدل، عفوا، ما كان يدل على النفي، يدل على النفي تارة يدل ذلك النفي من جهة المعنى على الزجر أو الردع، كقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. ردع وزجر. وتارة يدل على التعجيز، ما كان تدل على التعجيز، كقول الله عز وجل في إنزال الماء من السماء: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تعجيز. وتارة ما كان النفي فيها يدل على التنزيه، يدل على التنزيه، كقوله هنا: ما كان لله أن يتخذ من ولد. تنزيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والآية كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، وأعقبه في هذه الآية بقوله: سبحانه، تنزيها له عن اتخاذ الولد وكل ما لا يليق بكماله وجلاله. يعني يصبح المعنى: ما كان يصح، ما يصح ولا يتأتى ولا يتصور في حقه جل وعلا أن يتخذ ولد. وما ينبغي للرحمن، هذه الآية التي كنت أقصدها، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. في هذه الآية الرد البالغ على النصارى الذين زعموا المحال، وهو أن عيسى ابن لله. فهذا زعم كذب، ورب العزة كذبهم في ذلك: إنما المسيح عيسى ابن الله، ابن مريم، رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم. وصفهم رب العزة مرة: لقد جئتم شيئا إدا. وقوله تعالى في هذه الآية: إذا قضى أمرا، يعني أراد قضاء أمر، إذا قضى أمرا، أراد قضاء. وهذا له أدلة من القرآن: أراد. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. في أدلة أخرى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، زيدت من للتأكيد، تأكيد العموم، فإذا وجد نكرة، إذا وجد نكرة وزيد معها من، فتصبح نصا صريحا في العموم. نعم تفضل. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أظهر الأقوال في الأحزاب المذكورة في هذه الآية أنهم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شأن عيسى. فاختلف الأحزاب من بينهم، بعضهم قالوا هو ابن الله، بعضهم قالوا هو الله، بعضهم قالوا إله مع الله. ثم توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من شهود يوم القيامة. طائفة قالوا ابن زنا، فصاروا بين تفريط وإفراط. فتفريط الذين اتهموا اليهود أنه ابن زنا والعياذ بالله، وإفراط كالذين قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فويل للذين كفروا، فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. رب العزة يقول في سورة الزخرف: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وقال رب العزة مهددا لهم وأنه يؤخرهم، يؤخر عذابهم، يؤخر عذابهم إلى وقت محدود: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. كذلك وما نؤخره إلا لأجل معدود. سيأتينا فائدة حول كلمة معدود، فائدة فيها موعظة بليغة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا على الجماعات وعلى الأفراد. رب العزة يمهل للفرد الظالم فإذا أخذه لم يفلته، كذلك الجماعات الظالمة. يقول أبو حيان: من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، قال لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين. هذه فرق منهم، النصارى واليهود فرق منهم، فهذا زعمهم. نعم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر، صيغة تعجب، معنى الآية الكريمة أن الكفار يوم القيامة يسمعون ويبصرون الحقائق التي أخبرتهم بها الرسل سمعا وإبصارا عجيبين. مشابه ذلك يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ماذا يقولون؟ ربنا أبصرنا وسمعنا الآن فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الآن أيقنا كذلك، فبصرك اليوم حديد يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هم في غفلة في الدنيا وعدم إبصار وسمع. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب نعم تفضل. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، انتهى. شدة ندم الكفار على التفريط، وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منهم من التقصير. يود الذي قصر في العبادة أن يزداد. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وفي الحسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهم في غفلة في الدنيا معرضون عن الآخرة. يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رأى فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت. طبعا أهل الجنة يشرئبون كذلك، هل تعرفون هذا الموت؟ وكلهم قد رأى يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. إذ قضي الأمر يعني بذبح الموت. نعم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فرب العزة يميت جميع الخلائق الساكنين بالأرض ثم يرجعون إليه يوم القيامة، كل من عليها فان. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نعم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر في الكتاب الذي هو القرآن العظيم قصة إبراهيم مع قومه، نبأه معهم ودعوته لهم بالتوحيد إلى عبادة الله عز وجل وحده، وأن الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، هذا المعنى كرر إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وضح في آيات أخرى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه. ما اقتصرت نصيحته لأبيه وقومه ما تعبدون. في آيات أخرى: إنه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، واذكر في الكتاب إبراهيم، فإذ هذه بدل، يقول يعني من ناحية عربية بدل من إبراهيم بدل من مريم. إنه كان صديقا نبيا، صيغة مبالغة من الصدق. سبحان الله، صديقا، هذا الذي يتذكر قول إبراهيم: كذبت 3 كذبات، ورب العزة يصفه بأنه صديق، براء له أن تكون هذه كذبات يقصد فيها الكذب لأجل الدنيا أو لا، هي في ذات الله عز وجل، في ذات الله عز وجل كما سيأتي بإذن الله. وإبراهيم الذي وفى، وفى ماذا وفى؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه هي الفاعل، إبراهيم مفعول به، ابتلى إبراهيم، لذلك لا تقول إبراهيم، لا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فرب العزة هو الذي ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. بعد ما تجاوز هذا الابتلاء من صدقه، كلمات ابتلاء، عدة ابتلاءات، من صدقه في معاملته ربه، رضاه بأن يذبح ابنه، من صدقه في معاملته مع ربه، صبره على الإلقاء في النار، من صدقه في معاملته ربه، صبره على مفارقة الأهل والوطن فرارا بالدين، بل كسر هذه الأصنام، جعلها جذاذا إلا كبير، إلا كبيره. إنه كان صديقا كثير الصدق. فيعرف من هذا، هذه الفائدة التي ذكرت، يعرف من هذا أن الكذبات 3 المذكورة في الحديث عن إبراهيم، لما الناس تطلب منه الشفاعة في الموقف، يقول إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، هذه الكذبات عن إبراهيم كلها في الله عز وجل، وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي، بل فعله كبيرهم هذه لله عز وجل. أختي، أنت أختي، لا يوجد على الأرض غيري وغيرك مسلم، أخته في الإسلام، لينجيها الله عز وجل من الجبار، ورب العزة أوحى إليه أنها تنجو، لذا اطمأن وقام يصلي. وذكرنا أن هي أيضا توضأت وصلت، فكلهم يلجؤون إلى الله عز وجل بالصلاة لتبعد عنهم الشرور، تكفير السيئات مسلم أنت تريد أن يبعد عنك شر نفسك وما حصل منك سبح الله عز وجل. اليوم مر علي أصحاب الجنة قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون لما رأوا جنتهم قد احترقت. قال أوسطهم أعدلهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون. سبحوا الله عز وجل كان حذرهم من مغبة ذلك. لا تعبد الشيطان فعبادة الشيطان طاعته في مخالفة الرحمن. ولا يتدل إنه شيطان فتكون للشيطان وليا تدل أن الكفار المعذبين يوم القيامة أولياء الشيطان. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فقاتلوا أولياء الشيطان كفار. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقوله إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك هذا ما علمه الله عز وجل من الوحي وما ألهمه وهو صغير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومحاجة إبراهيم لقومه ومحاجتهم إياه مذكورة في غير ما آية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. نعم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذا من الرفق واللين بالنصيحة في النصيحة مع أن أباه اشتد عليه بخطاب عنيف بالرجم بالحجارة أو الرجم الذي معناه الشتم والتهديد بالحجارة أقوى مع أنه ينكر عليه وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان. كيف ترغب يعني حتى ما في عندهم يختار الشخص ما يشاء. لا نقموا على إبراهيم الإسلام والتوحيد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سلام عليك. وهذا خطاب عباد الله عز وجل المؤمنين للجهال. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذه العنف عادة الكفار كلما أفحموا بالحجة لجأوا للعنف. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عنف. فما كان جواب قوم لوط إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. عنف. طيب هي قريته عنده سكن. لا يريدون أن يطردوه لأنه لم يخالطهم في فواحشهم. سلام عليك، لن ينالك مني مكروه، ستسلم مني، بل سأستغفر لك ربي. ووفى إبراهيم، وفى إلى أن نهاه ربه، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم عليه السلام، فأخبره رب العزة أنه عدو لله، فلما أخبره رب العزة تبرأ منه ولم يستغفر له. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يعني سأستغفر لك ربي. النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه أبي طالب، فأخبرهم رب العزة أن دعاء إبراهيم كان قبل علمه أن أبا عدو لله، فلا تتخذوه قدوة في ذلك، لا يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأخبرهم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، كل ما فعل إبراهيم قدوة لكم فيه، التوحيد وهكذا والأخلاق الطيبة والرفق. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، حتى البراء من المشركين إبراهيم قدوة لكم. إلا هنا لا يكون قدوة لكم فيه، لأن فعلها معذور، إبراهيم معذور. إلا قول إبراهيم لأبي لا أستغفرن لك، إنه معذور، وأنتم إذا استغفرتم للمشركين لن تكونوا معذورين، لأن إبراهيم عليه السلام لم يتبين أنه عدو لله، وأنتم تبين لكم أنهم أعداء لله. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإبراهيم معذور عليه السلام. أراغب أنت عن آلهتي، زاهد تارك الآلهة، فاهجرني مليا. ومليا مراد به زمن طويل تعد، وهذا يحصل من بعض المتشددين من الآباء، يطلب من ابنه أن يترك الاستقامة كذا، يحلق اللحية ولا يصلي جماعة وغير ذلك من تشدد، بتلبيس من الشيطان، تلبيس، يظن أن هذه الطريق يعني تؤخر عن الدنيا، تؤخر كذا، ويطلب منه الخروج من المنزل. إذا رب العزة كتب لك أنك عندك بدل، يسر لك أمر خروج، خرج. الله عز وجل، وادعو لأبي سيعوضك بإذن الله عز وجل خيرا. إنه كان بي حفيا، إنه كان بي حفيا، لطيفا بي، كثير الإحسان. نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. استخلصه رب العزة واصطفاه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. مخلصا، أخلصهم الله عز وجل لنفسه. بعضهم قرأ مخلصا مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والمخلص يصطفيه الله عز وجل، يعني القراءة تؤدي لمعنى واحد. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فالأيمن هنا عن يمين موسى عليه السلام، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، فأنت إذا استقبلت الجبل هذه يمينك وشمالك، إذا أدبرت عن الجبل يمينك وشمالك. ورب العزة هيأه لمواجهة فرعون بالعصا، فتهيأ وما تلك بيمينك يا موسى، فأخبر أنها عصا، فأمر رب العزة أن يلقيها، فر موسى عليه السلام مدبع ولم يعقب، فأمره ربه أن يرجع وأن يأخذها فأخذها. لذا لما تحولت هناك أمام فرعون العصا ثعبان، ما كان خائف منها موسى عليه السلام، هيأه ربه يستلمها تتحول عصا، يلقيها تتحول ثعبان. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا. الآيات. نعم تفضل. كذلك فاخلعنا عليك، أمره بخلعنا عليه. أظهر الأقوال، بعضهم قال اخلعنا عليك لأنك في واد مبارك، وادي طوى. قال أظهر الأقوال عندي أن الله أمره بخلع نعليه، أي نزعهما من قدميه، ليعلمه أو ليعلمه التواضع لربه حين ناداه، فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب منه التواضع، فأمر بخلع النعلين نداء إنك بالوادي المقدس طوى، هذا سبق ذكرناه. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من الذين في النار؟ النار الأرجح أنه النور، ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. هو قال لأهلي أنه رأى نار وكان قد أضل الطريق، سأتيكم منها بخبر، يعني يوضح هذا الخبر، أو أجد على النار هدى، من يهدينا ويدلنا الطريق. فالنار هذه كانت عن يمين الجبل الذي هو الطور، في يمين الوادي المقدس الذي هو طوى، على القول بأن طوى اسم له. وقلنا المقصود يمين موسى، يمين موسى عليه السلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إنني أنا الله، إنه أنا الله، فالمتكلم هو الله عز وجل، والصوت يأتي من قبل الشجرة، خلافا لمن قال أن الشجرة تكلمت له، إنني أنا الله. من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، فكلمه ربه من فوق عرشه، وأسمع كلامه من الشجرة على ما شاء سبحانه وتعالى. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. من هم الذين في النار وحولها؟ بعضهم قال هو الله عز وجل، يعني كان نور رب العالمين في الشجرة، نور. ليس الله هو حل، لا والعياذ بالله، نور رب العالمين. ورب العزة يرسل نوره في أي مكان شاء، نوره سبحانه وتعالى تبدل الجبل فدك الجبل. لكن الشيخ قال هذا بعيد ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة، سواء قلنا إنها نار أو نور. وتأويل ذلك بمن في النار كذلك سلطانه وقدرته لا يصح، من في النار سلطانه لا يصح تأويل بغير دليل. فأصح الأقوال أن بورك من في النار ومن حولها الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها، بورك الملائكة الذين هم حولها وبورك موسى لأنه حولها معه. هذا أرجح الأقوال. وقربناه نجيا، قرب الله عز وجل موسى في حال كونه نجيا، أي يناجي لربه، يناجي ربه. وقربناه، قالوا حتى سمع صريف الأقلام، بعضهم قال أدخل في السماء فكلم الله نجيا نجيا. نعم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فهذا من نعم الله عز وجل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لذلك من أعظم الناس منه على أخي أو على أحد موسى عليه السلام، دعا ربه حتى اصطفى الله عز وجل هارون فكان نبيا. أشدد به أزري وأشركه في أمري. تعرف أخ قال ما زلت أدعو بمثل هذا الدعاء حتى رب العزة كتب لي أن يستقيم بعض إخواني فأعانني على ما أنا عليه من الدعوة لله عز وجل. فرب العزة لا يخيب داعي. نعم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل وصف بصدق الوعد، يفهم من ذلك أن إخلاف الوعد مذموم، مذموم. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وكان يأمر، نعم تقرأ. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فمن فضيلته أنه كان حريص على أهله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الشيخ تكلم كلام مطول في إخلاف الوعد، هل هو مكروه أو محرم؟ قال لا يجوز لكونه من علامات المنافقين. رب العزة يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الواعد هو نحن نقرأ عليه هذه الآيات، لكن إذا أخلف وعده لا نستطيع أن نكرهه، لا يجبر، لأنه وعد بمعروف محض، فما نستطيع أن نجبره على المعروف، لكن نقول له هذه الآيات نقرأ عليه أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إذن سجود يا جماعة، سجود. أولئك راجع إلى الأنبياء الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فخلف من بعدهم خلف الأولاد، الواحد والجمع فيه سواء، خلف يقال للواحد يقال للجمع خلف، والخلف بفتح اللام البدل، البدل الخلف، كان ولدا كان أو غريبا، خلف الأولاد خلف. ابن الأعرابي قال الخلف الصالح وبالسكون الطالح، استدل بقول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت. إذا قلنا الطالح بالسكون ولا بالفتح؟ بالسكون. وبقيت في خلف كجلد الأجرب، كجلد الأجربي، في خلف كجلد الأجربي. يقال للرديم الكلام خلف، أسكت ألفا، سكت عفوا ألفا ونطق خلفا. يحمل هذا العلم من كل، إيش ستكون؟ خلف ولا خلف؟ خلف. خلف. اللي هو؟ في خلف، لأن من المعنى هنا البدل، كان ولدا كان أو غريبا، هنا يقصد أنه هو غريبا. غريبا. في حويني استخدم هذا. في خلف كجلد الأجربي، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت. خلف، لكن شبهه كجلد الأجربي، كون غريب، يعني هو من معنى الخلف البدل. يعني غريب، غريب. خلف الغريب. أنا ظننت أنه يريد أن يدلل على قول ابن الأعرابي، أو ابن الأعرابي نفسه دلل على قوله، الله أعلم. إذن هنا يحمل هذا العلم من كل، إيش قلتم؟ خلف عدوله. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، بعضهم قال إضاعتها بتأخيرها بعض عن وقتها، بعضهم بالإخلال بالشروط، بعضهم قال بجحد وجوبها، بعضهم قال في غير الجماعات لا يصلون جماعات تعطلت المساجد. المهم أن كل هذه الأقوال يقول الشيخ تدخل في الآية، لأن تأخيرها عن وقتها، عدم إقامتها في الجماعة، إخلال بشروطها، جحد وجوبها، تعطيل المساجد، كل هذا من أنواع الإضاعة، وهي تتفاوت. تتفاوت يقصد بعضها كفري، جحود كفري، وبعضها يتفاوت ليس بكفر. قيل أنهم هم اليهود، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. السدي قال هم قوم من هذه الأمة يأتون عند ذهاب الصالحين، يركب بعضهم بعضا في الأزقة فاحشة. أقوال، قال الشيخ الشنقيطي كونهم أمة محمد ليس بوجيه صلى الله عليه وسلم، لأن قوله فخلف من بعدهم صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي. فخلف من بعدهم، خلف من بعدهم، ما قال سيخلف، وإن قلنا أن خلف في الماضي تأتي على معنى التحقيق، لكن هذا إذا هناك قرينة، وإلا الأصل الماضي يبقى أنه ماضي، فخلف ماضي. قال لا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل، فالظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. المهم قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يشملهم هذا الوعيد. فسوف يلقون غيا، غيا الغي هو الضلال، لكن إيش معنى غيا في الآية؟ معاني، معاني غيا. ابن زيد قال شرا أو ضلالا أو خيبة، بعضهم قال هو وادي في جهنم، أقوال يعني في معنى غي، ضلال، شر، قلنا. المهم مدار جميع الأقوال في معنى غي على شيء واحد، وهو أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذابا عظيما. قلت وادي، قلت ضلال، قلت كذا، هذا يشمل هذا المعنى، عذاب عظيم. وهذا المعنى ذكر تهديد لمضيع الصلاة، ورد في آيات أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كذلك ذم الذين يتبعون الشهوات، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن صفة هؤلاء صفة الخلف السيء، الخلف الطيب لابد أن لا يكون مضيع الصلاة وأن لا يتبع الشهوات، والذين هم على صلواتهم يحافظون. انتبهوا، يعني فائدة في التجويد، إذا هذه المادة صلواتهم كانت بعد الواو تقرأها جمع صلواتهم، إذا كانت المادة قبل الواو تقرأها صلاتهم بالإفراد، يعني مادة ما فيه مادة صلواتهم مادة صغيرة، إذا كانت بعد الواو تقرأها جمع، وإذا رأيتها قبل الواو فوق الواو، فوق الواو نعم، يعني صلاتهم مفرد. طيب تارك الصلاة الشيخ رأيه فيه أنه يستتاب في الحال، يستتاب ولا يمهل ثلاثة أيام، هذا رأيه، فيقتل. لكن قال لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة، فلم يصلي، لم يصلي حتى يفوت، هذا رأي الشيخ. بعضهم قال يمهل ثلاثة أيام يستتاب. نعم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. وعد الله لا يخلف الله وعده مأتيا، لا بد أن يأتون يؤتون ما وعدوا. جنات عدن، جنات إقامة. نعم. لا يسمعون فيها لغوا. صفحة 670 آخر الصفحة. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. لا يسمعون كلام تافه ساقط إلا سلاما، استثناء منقطع، يعني الملائكة تسلم عليهم، يسلم بعضهم على بعض. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لو قال قائل هناك لا يوجد ليل ونهار، فلماذا ذكرت بكرة وعشية؟ ضياء، الجنة ضياء دائم لا ليل فيه. الجواب أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك، قدر هذا الوقت، وهذا رجحه الشيخ القول. غدوها شهر ورواحها شهر، مقدار ذلك. جواب آخر أن العرب كان في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم، فنزلت الآية مراقبة لهم أن يوجد غداء وعشاء لأهل الجنة، ترغيب. جواب ثالث أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي، دوام مقصود دوام، بكرة وعشية دائم دائم دائم، أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم. لكن هذا يرجع للجواب الأول، يقصد فترتين، بكرة قبل اشتغالهم بلذاتهم، والعشي بعد اشتغالهم بلذاتهم، نفس المعنى الأول، يعني لا يوجد ليل. طيب أوردوا حديث أنهم يعرفون الليل والنهار، مقدار الليل والنهار، بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب فقط، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب، فتحت الأبواب رفعت الحجب هذا نهارهم، وغلقت الأبواب أنزلت الحجب هذا ليلهم. نعم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. شوفوا لنا هذا الحديث، ليس هناك ليل، شوفوا لنا الحديث، ليس هناك ليل، إنما هو ضوء ونور، يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو، تأتيهم طرف الهدايا، طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا، وتسلم عليهم الملائكة. هل في الجنة ليل؟ قال وما يهيجك على هذا؟ قال رب العزة قال يهيجك أو يهيجك، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. يعني ما يحملك على هذا السؤال؟ قال الآية. وجدتم شيء حول هذا الحديث؟ مرسل عن الحسن وعن أبي قلابة. نعم، ما رواه الترمذي الحكيم. أحسنت، حكيم الترمذي نفسه يعني فيه كلام، ودعا شيء دعوة كادت أن تودي بنفسه، ما أدري إيش الدعوة، كان يقول أن نبوة مكتسبة أو شيء كادت تودي بنفسه. أظن البيهقي شيخنا قال هذه الكلمة. هكذا. لكن هنا السند قال رجل، فهنا مجهول. قال رجل مرسل. لا، الرجل هذا سيكون صحابي، لكن هو فيه انقطاع. فيه انقطاع. قال رجل. المهم أن الترمذي الحكيم فيه كلام. حتى لو شخص قال يتقوى مرسل الحسن، مع أن ربما شيخهم واحد المجهول هذا الذي قال رجل صحابي، ربما أخذوه عن رجل واحد. طيب، تلك الجنة. قرأنا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك ما تقدم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن. وإيراثهم الجنة لإنعام عليهم بالخلود فيها، في أكمل النعيم. أكمل نعيم إيراثهم الجنة، نورثوا يرثونها أكمل نعيم وخالدين فيها. الله أكبر، سبحان الله. لو استحضرنا يعني عظم خطر النار وعظم نعيم الجنة، الله أعلم، سنكون من الخير والإقبال على الله عز وجل واستحضار، لكن نغفل كثيرا، والله المستعان. نعم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فقيل هذا الرجل المنكر للبعث هو أبي بن خلف، وجد عظاما ففتتها، يا محمد يبعثني الله بعد أن أكون هكذا فتيت عظام. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. عجيب، يعني فتت العظام. طيب، أنت كنت لا شيء. قيل نزلت في الوليد ابن المغيرة. بعض الناس بلا عقل غيبت العصبية عقله وتفكيره. المهم، لفظة الإنسان جنس. ولو يعني يشمل الجميع، إنسان لفظ جنس، وإن كان القائل بعضهم، فيستعمل اسم الجنس وإن كان القائل بعضهم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. كذلك فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. كذبني ابن آدم في الحديث ولم يكن له أن يكذبني، آذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق أهون علي من آخره. أما أذاه إياي فقوله لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. نعم، تفضل. عنده كتاب اسمه ختم الولاية. أي ختم الولاية. ويقول أن هكذا إذا أخرج من ترمذ تكفيرا كفروا سبحان الله. إذن هذا هذه طامته أنا ظننت أنه يقول مكتسب النبوة البيهقي يا شيخنا الرازي هو اللي قال النبوة مكتسب أي ليس البيهقي لا يمكنه نعم ما سمعنا يعني أنه أنا أقصد رازي ربما يقصد البيهقي نقل تقصد ما تقصد أن البيهقي قال طيب الرازي هو قال زل سبحان الله أحد المشايخ كان يحاضرنا هو أصولي فوقع في هذه الزلة يعني في معناها فالطلاب ما نصحوا مباشرة ذهبوا وأخبروا عليه المشايخ وجاءنا من الغد يعاتب قال إذا زللت يا جماعة تعالوا وناصحوني ما يحتاج أن تطيروا بها كل مطار وأنا أقبل الحق أرجع بإذن الله كأنه قال معنى يعني معنى أنها يستطيع النبي يطور من نفسه وهكذا يعني هي تحوم حول هذا المعنى زلت لسان لا يقصد الشيخ فوربك لنحشرنهم قرأت هذه فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فيحشر الشيطان وعابديه أما إحضارهم حول جهنم جثية يدل عليه كذلك وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها نعم جثية نعم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا من كل شيعة فرقة طائفة أيهم أشد على الرحمن عتيا فساد وغي عصيان أعتاهم يبدأ بتعذيبه وإدخالهم النار على حسب مراتبهم في الكفر والإضلال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم كذلك ومن أوزار الذين يضلونهم نعم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فاختلف العلماء المراد بالورود قيل المراد بالورود الدخول ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين قيل المراد بورود النار الجواز على الصراط أنه جسر منصوب على متن جهنم هذا الورود قيل الورود هو الإشراف والقرب منها وقيل حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا فحر الحمى هذا الورود إن الحمى من فيح جهنم فهذا ورود المؤمن حظه هذا قول رابع فالدخول يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار أوردهم أدخلهم ليس عبور على الصراط كذلك الإشراف ولما ورد ماء مدين ورد قرب شارف. المهم أن القول الأخير أنها من حمى فيح جهنم هذا ليس معنى الورود، فالورود الراجح أنه الدخول بدليل ما ذكره ابن عباس من أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخوله. بقي عندنا هذه الآية فقط، وإن منكم إلا واردها، هذه الآية فقط تحتمل، وإلا كل ما في القرآن من ورود جاء على معنى الدخول. هذا أولا. الدليل الثاني أن الله عز وجل خاطب جميع الناس بأنهم سيردون النار، برهم وفاجرهم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، الجميع ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها. فالكل يدخل فيها لكن أهل التقوى ينجيهم رب العزة. هذا دليل. مثل ما رب العزة أمر موسى أن يخوض البحر فنجاه الله عز وجل وأهلك فرعون. والحديث لمراجعه لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. غالبا يعني الأحاديث مثل هذه التي هي فاصل في النزاع غالبا أنها لا تصح، لو كانت يعني صحيحة سيكون الخلاف فيها ضعيف قليل. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، انظروا لنا، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. هو إيش قال الشنقيطي؟ هل حكم على الحديث؟ نعم، حكم عليه بأبي سمية الأزدي. وابن كثير قال غريب، غريب غريب صيغة تضعيف، صيغة تضعيف. الظاهر نعم قال أن الإسناد لا يقل عن درجة الحسن، يعني يقصد مع ما سبق من الأدلة تعضد وظاهر القرآن وهكذا آثار جاءت عن علماء السلف. طيب هل الورود هذا ينافي قول الله عز وجل أولئك عنها مبعدون؟ لا ينافي. أولئك عنها مبعدون يعني ورودهم من غير ألم ولا حر منها، لا يكون فيه حر، أولئك عنها مبعدون. أما الحمى من فيح جهنم فلا دليل على أنه فاصل في محل النزاع. بعضهم قال الورود على الجسر كان حتما، كان على ربك حتما مقضيا ورودهم في النار. وجدتم الحديث ضعيف الجامع، حديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع. حتما مقضيا، هل هناك صيغة قسم هنا؟ ظاهر الآية لا يوجد حرف للقسم، وإن منكم إلا واردها، لا يوجد حرف للقسم. لكن عندنا حديث، حديث لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، هذا يدل أن هناك قسم من الله عز وجل. طيب إيش قال؟ قال الشيخ أن الآية ليس يتعين فيها قسم لأنها لم تقترن بأداة من أدوات القسم، ولا قرينة واضحة دالة على القسم، ولم يتعين عطفها على القسم. والحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل. فالواو يقصد عاطفة، ولا يلزم أنها معطوفة على القسم إلا بقرينة. المهم في الحديث إلا تحلت القسم يدل، لكن الآية تقول فيها تقدير قسم لا. إيش معنى إلا تحلت القسم؟ هذا يدل على القلة الشديدة. بعضهم قال إلا تحلت القسم ليس فيه قسم أن الله عز وجل أقسم حتى الحديث، لكن يدل على القلة الشديدة وإن لم يكن هناك قسم أصلا. يقولون ما فعلت كذا إلا تحلت القسم، قليل فعلا، قليل جدا حتى ولو لم يقسم. يعني هذا أسلوب معروف عند العرب، صيغة تقليل. بعضهم قال معطوفة على، كما قال أبو صالح، معطوفة هذه الواو على القسم، فوربك لنحشرنهم ثم لنحضرنهم ثم لننزعنهم ثم لنحن أعلم. وإن منكم، قالوا معطوفة على القسم وتحتمل الاستئناف. نعم تفضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ورئيا، بعضهم قرأ وريا تشديد الياء، رئيا واضح. رئيا ورئيا منظر وهكذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، واضحات المعاني، بينات المقاصد، ظاهرات الإعجاز كذلك، تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول حق لا أحد يستطيع يعارضها ويأتي بمثلها، بينات بينات. أي الفريقين خير مقاما؟ قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما، محل الإقامة، منازل، وأحسن نديا، استفهام تقرير، يريدون أن يحملوا ضعفاء المسلمين أن يقولوا أنتم أفضل ندي. وهذا لسخافة عقولهم، ما استطاعوا وظنوا أن هذا الندي والجمع هذا أفضل من الآخرة، وكانوا يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هكذا منعهم الكبر من الإيمان. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أبطل الله عز وجل ذلك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أبطل الله رب العزة مزاعمهم. صح نطقت هنا مزاعمهم صح يعني. الحمد لله. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، زينة متاع في الدنيا، كانوا أكثر منهم. قرن، أهلكنا قرن، أثاث، ما جمعوا من المال، ما جمعوا من الإبل، بعضهم قال كل ذلك يطلق عليه أثاث. ورئيا، أحسن منظر وهيئة. سبحان الله، الأمم السابقة يعني أعظم في الهيئة والأحسن في المنظر منكم. الرؤية البصرية. على قراءة قالون وابن ذكوان بتشديد وريا، ريا الذي هو النعمة والترف، ريان من النعيم تقول وريا أحسن أثاثا، وريا ترف ونعيم أكثر منكم. رب العزة أبطل ذلك، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، وأملي لهم إن كيدي متين، أي الفريقين خير مقاما. مقام يطلق على النادي ويطلق على القوم الذين يجلسون في النادي، فليدعو نادية، نادية القوم. نعم، قل من كان في الضلالة، قل من كان في الضلالة فليمدد فليمدد له الرحمن مدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فذكر معنيين الآية، كل منهما يشهد له القرآن مدا، فليمدد له الرحمن مدا. المقصود به المباهلة، المباهلة. يقول هذه الكلمات، قل من كان في الضلالة، أن يقول هذه الكلمات كدعاء مباهلة بينه وبين المشركين، قل يا نبي الله يا هؤلاء المشركين، من تدعون أنه خير نادي وكان هو في الضلالة فأمهله الرحمن إمهالا فيما هو حتى يستدرجه بهذا الإمهال كالدعاء ويموت على ذلك لا يرجع، يمد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب الذي هو القتل على أيدي المسلمين أو بغير ذلك، العذاب عذاب دنيوي، وإما عذاب الآخرة. فليمدد هنا إذن على بابها، واللام للدعاء، لام الدعاء بالإمهال في الضلالة، في الضلال. فليمدد، ندعو الله أن يمدد له في الغيب، ندعو الله، هذا قول. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، يدل الوجه الثاني أن صيغة الطلب في قوله فليمدد يراد بها الإخبار عن سنة الله في الضالين، صحيح أنه صيغة أمر لكنه بمعنى الخبر، أمر بصيغة الخبر، حتى قال في حرف أبي قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة، في حرف أبي، وهذا من جنس التفسير لا من جنس القراءة. طيب لماذا جاء بصيغة الطلب في معنى الخبر؟ في معنى الخبر طلب، أنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتنقطع معاذير الضال أهل الضلالة. فليمدد صيغة أمر مراد بها خبر، أنه مفعول به لا محالة بذلك. المهم قال هو أرجح الأقوال عندي أنه متعلق بما قبله، حتى إذا رأى ما يوعد علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. نعم تفضل. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأى ما يوعد علم أن الأمر على خلاف ما كان يظن. فليمدد له الرحمن. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد, هذا دليل على رجحان القول الثاني في الآية. إيش قلنا للقول الثاني؟ فليمدد على أنها إيش؟ إخبار, إخبار, وأن المعنى من كان في الضلالة زاده الله ضلالة ومن اهتدى زاده الله هدى, فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأهل الإيمان يزدادوا إيمانا, هو الذي أنزل السكينة على في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. جمع الله عز وجل ذلك في آية, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة في آيات أخرى. نعم. كذلك أن الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ثوابا وخير مردا, خير مرجعا. ذكر أقوال في معنى خير. خير كيف يعني؟ باقيات, هل في مقام أهل النار خير وهذا أخير؟ ذكر أقوال, طبعا يذكر المشايخ المعاصرين أن أفعل تفضيل ليست على بابها تأتي. آه الله خير أم ما يشركون, لا ليست للمقارنة يعني. الصلاة خير من النوم, ليست للمقارنة. هو قال هنا يمكن أن نحملها على المقارنة. أنا استغربت لما قال يمكن حمله على المقارنة, كيف يقارن بين عذاب النار ونعيم المؤمنين؟ فقال ليس المقصود عذاب, والباقيات صالحة خير عند ربك ثوابا, خير من ثواب الكفار, الثواب الذي يعطونه في الدنيا على ما عملوا من الصالحات. فما في الجنة أعظم من الثواب الذي أعطى الله عز وجل الكفار في الدنيا. هذا الشيخ يرجح هذا المعنى. نعم تفضل. أطلع, أطلع الغيب صفحة 6. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن إيش بقي آية؟ أفرأيت الذي, نعم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. جئت, يقول خباب الأرد, جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضى حقا لي؟ فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا, حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لميت ثم مبعوث. قال نعم. قلت نعم. قال إن لي هناك مال وولد فأقضيك, على سبيل الاستهزاء. فأنزل الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب, اقرأ. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا, يعني الكفار هكذا. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى وصاحب الجنتين. كذلك كلهم يشكون في القيامة ويزعمون أن لهم في الآخرة كذلك. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هنا ذكر الشيخ كلام عند الأصوليين هذا يسمونه السبر والتقسيم. سبر ثم حصر ثم تقسيم, فلا تخلو حاله من ثلاث أمور. هنا أن تكون اطلعت على الغيب يا هذا الجواب، لا لم يطلع على الغيب، أنه أن سيأتيك مال وولد، أن يكون أعطاك عهد، فعهد الله لن يخلفه، لم يعطيك عهد، أن تكون قلت ذلك افتراء، حصرنا حصر كلامه بين ثلاث، تبطل الباطل منها تلغيه ويبقى واحد هو الصواب. لذلك رب العزة أنكر اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أنكر هذا، بقي الافتراء. رب العزة كذبهم، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، هنا كذبهم في سورة البقرة، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون. والتكذيب رب العزة لم يصرح به في سورة مريم. إيش الآيات في سورة مريم؟ في سورة مريم هذه السورة التي نحن فيها، اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، لم يكذبهم هنا رب العزة، لكن كذبهم في سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون، هنا أم بمعنى بل، فلم يذكر أم تتقولون الغيب، ما قال الغيب، قاله في سورة مريم، لكن كذبهم في سورة البقرة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. نعم تفضل. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، يعني أظهر الأقوال في معنى العهد أم اتخذ عند الرحمن عهدا، هل أعطاكم عهد على ذلك، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، بعضهم قال هو العمل الصالح، بعضهم قال شهادة أن لا إله إلا الله، لكن المقصود عهد، هل عاهدكم ربكم، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا، يؤتى هذا الذي زعم أنه يؤتى ماله ولده يأتي فرد يمد له يضاعف له من العذاب مد، أصل المد زيادة، وزدناهم عذابا فوق العذاب ونرثه ما يقول، لأنه هلك فسلب ما أعطي في الدنيا، سلب ما تمناه من المال والولد في الآخرة، ولو دخلوا معه فيعذبون لا يتهنى بهم، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، سنكتب ما يقول، سنكتب، لماذا جاءت بالسين التي هي للتنفيس، وقد رب العزة قيض ملائكة تكتب الآن، أحد الأجوبة سنظهر له ونعلمه أننا كتبنا، هذا معنى، أو أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم منك، يعني أنه لا يخل بالانتصار وإن تطاول الزمان، سنكتب ما يقول، يعني سترى ما غبت ذلك. نعم واتخذوا ما قرأت الآية اللي قبل، أقرأ. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يزعمون أنهم شفعاء ينقذونهم، كلا زجر وردع عن ذلك الظن الفاسد، ليس الأمر كذلك، فلا تكون المعبودات التي عبدتم من دون الله عزا لكم، بل تكون عكس ذلك، فيكون عليكم ضد، تتبرأ منكم ضد. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، سيكفرون بعبادتكم. قيل راجع إلى المعبودات، سيكفرون. تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل راجع للعابدين الكفار، يتبرؤون، والله ربنا ما كنا مشركين. لكن القرينة المرجحة للأول ويكونون، راجع للمعبودات. توافق الضمائر أولى من اختلاف انسجام الضمائر بعضها مع بعض. يكفرون ويكونون، يكونون راجع للمعبودات، فهي تتبرأ. طيب، تفريق الضمائر خلاف الظاهر. كلا، إذن هذه كلا قالوا في هذه الآية متعلقة بما بعدها، بعضهم قال لا بما قبلها، وأن المعنى كلا سيكفرون، يعني حقا سيكفرون، أو كلا قلنا كلمة زجر، وهذا أرجح، كلمة زجر أرجح. كلا، نعم فضل. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني سلطناهم عليهم وقيضناهم لهم. هذا الصواب خلاف لمن زعم خلينا بينهم، لا، قيضناهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قيض عليهم الشياطين، سلط عليهم الشياطين، تؤزهم أزا، تزعجهم، تستفزهم. والمهم الأقوال راجعة إلى الإغواء، تغويهم، تتسلط عليهم، تزعجهم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. سبحان الله. نعم. فلا تعجل عليهم إنما نمد لهم، نعد لهم عدا، إنما نعد لهم عدا. لا تستعجل وقوع العذاب بهم، فإن الله حدد له أجل. إنما نعد لهم عدا، هنا الفائدة التي ذكرت لكم، فيها وعظ، فيها وعظ. بعض السلف المأمون قالوا، طلب من الوعاظ لما قرأت عليه هذه الآية، نعد لهم عظة، عظة. قال يا ابن السماك عظني، نعد لهم عدا. قال إذا كانت الأنفاس بالعدد، بالعدد الأنفاس، ولم يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفذ. عد معدودة، فسريع. حتى قال بعض السلف، ابن عباس قالوا إذا كان قرأها بكى، وقال آخر آخر العدد، وقال آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخولك قبرك، دخولك دخول قبرك آخر العدد، خروج نفسك، نفسك عفوا، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد آخر نفس دخول قبرك، تحزن الناس عليك أسبوع أسبوعين، شهر شهرين، سنة سنتين. أعرف شخص تأثر بوفاة قاربه، أبوه وولده، نفسيا 3-5 سنين، ثم رجع لله بالدنيا ويريد ينسى ذلك بالله، ما ترك بلد، لا ترك دراجات، لا ترك أي مكان، فينسونك ويبقون في سيارات، يبقون في، يبنون في المنزل، يزيدون كذا، يزرعون كذا، تتناسى أنت، تبقى مع عملك. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين كانوا يتقونه في دار الدنيا بامتثال أمره واجتناب نهيه يحشرون إلى يوم إليه يوم القيامة. لكن هؤلاء أهل الطاعة يحشرون وفد الوافد. لذا علي فسرها، ورد حديث مرفوع لكن لا يصح، أنهم الوفد لا يأتون إلا راكبين. كل الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم يركبون ويستبدلون، يلبسون الشيء الطيب، خاصة الرؤساء منهم وفدا على نجائب من نور، حتى قالوا يركبون عملهم الصالح يتشكل لهم، ورد آثار في ذلك. أما حديث مرفوع لا يصح، لا يصح. ونسوخ، نعم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ونسوخ المجرمين إلى جهنم وردا، وردا يعني عطاشا. الوارد على الماء هو الوارد على الماء عطش، فيطلق على العطشان وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. المجرمين لا يملكون الشفاعة. المهم عندنا آيات تدل على أن الجميع مخاطب، فالجميع لا يملك الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ورد حديث سلمكم الله لكن هو موقوف، الراجح أنه موقوف. العهد قال أن تقول في كل صباح اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الدعاء، قال هذا العهد من لزمه كان له عهد عند الله، لكن هذا الراجح أنه ليس مرفوع. والذي يظهر أن العهد في الآية يشمل الإيمان بالله وامتثال أمره واجتناب نهيه، خلافا لمن زعم أن العهد في الآية كقول العرب عهد الأمير إلى فلان بكذا وكذا، أي لا يشفع إلا من أمره الله بالشفاعة. فالعهد الإيمان والعمل الصالح اجتناب النواهي، هذا العهد. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يحبه جبريل في السماء، إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. المحبة، وألقيت عليك محبة مني، موسى عليه السلام. نعم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يبشر به المتقين وينذر به الخصوم، بلسان عربي مبين، بلسانك يعني بلسان عربي مبين. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كم هنا هي الخبرية، ومن مبينة، هل تحس منهم من أحد، كم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد صوتا. فأصل الركز أو تسمع له ركزة صوت الخفي، ركز الرمح أخفاها، الركاز دفن الجاهلية مغيب. استفهام هل يراد به النفي، هل تحس منهم من أحد يعني لا تسمع. أهلكنا كثيرا من الأمم الماضية فيما ترى منهم فما ترى منهم من أحد ولا تسمع لهم صوتا. وما ذكره في هذه الآية من عدم رؤية أشخاصهم وعدم سماع أصواتهم ذكر بعضه في غير هذا الموضع. فهل ترى لهم من باقية؟ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. توقفون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.